بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى القراءة من شرح المحلي جلال الدين المحلي رحمه الله على متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث عن النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. إذا تعريف النسخ لغة يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل. فالإزالة مثالها: نسخت الشمس الظل، يعني الشمس أزالت الظل. ويأتي النسخ بمعنى النقل: نسخت ما في الكتاب، يعني نقلته. إذا أخذت قلماً وصرت تطلع إلى الكتاب وتكتب مثله بأشكاله، هذا النسخ. قال: وحده شرعاً، تعريف النسخ شرعاً، قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. الحد هو التعريف. تعريف النسخ شرعاً، قال: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يكون عندنا ايه؟ خطاب متقدم ثم جاء خطاب متاخر متراخي عنه، متاخر عنه. والخطاب المتقدم اثبت حكم، والمتاخر اثبت حكما اخر. والخطاب المتاخر رفع الحكم الذي ثبت بالخطاب المتقدم. يقول: على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا الخطاب الثاني المتأخر لكان الحكم الاول ثابتا، لكان الحكم الاول ثابتا. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن زياره القبور في فتره، ثم قال: اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره او الاخره. طيب هنا ايه؟ الخطاب المتقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن زياره القبور في حديث متقدم. فلولا الخطاب المتاخر، لولا قوله فزوروها، لكان هي الحكم الاول ثابتا، لكانت زياره القبور منهيه عنها بناء على الخطاب السابق، لولا ان ياتي الخطاب المتاخر الذي اثبت حكما جديدا ورفع الحكم الاول. قال: هذا حد للناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ. يعني إذا الخطاب هو الناسخ، الخطاب هو الناسخ، ويؤخذ منه حد النسخ. النسخ لأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره. يعني إذا أردت تعريف الناسخ تقول: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت إلى آخره. إذا أردت تعريف النسخ فهو رفع الحكم الثالث بخطاب الى اخره، اي رفع تعلقه بالفعل. فخرج بقوله: الثالث بالخطاب، او الحكم الثالث بالخطاب، رفع الحكم الثالث بالبراءه الاصليه، اي عدم التبليغ بشيء. كان هنا ناخذ مفردات التعريف. كل مفردة في التعريف هي احتراز من شيء معين. يعني التعريف دائما هي تصار عن الإسهاب، يعني لا يكون فيها ألفاظ لا يترتب على ذكرها في التعريف فائدة. فكل لفظ في التعريف ذكر لفائدة احترازا من شيء معين. في تعريف النسخ أو تعريف الناسخ: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. لماذا يقولون الحكم الثابت للخطاب المتقدم؟ لأنه هناك أحكام ثابتة بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية اللي هي أن الأصل أن الإنسان ذمته بريئة من التكاليف الشرعية، يعني قبل أن يفرض الله تعالى الصلوات الخمس كانت ذمة المكلف بريئة من التكليف بالصلوات قبل أن يحرم الله تعالى مثلا الخنزير، فكان حكم الخنزير أنه بالبراءة الأصلية، الأصل هو إباحة كل شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فحكم الخنزير قبل أن يحرمه الله كان ثابتا بالبراءة الأصلية ليس بالخطاب، يعني ما كانش فيه آية تقول أن الخنزير حلال وبعدين نزلت آية تقول أن الخنزير حرام، لا، قبل نزول الآية التي فيها تحريم الخنزير فضلت عليكم الميتات والدم، نعم، ولحم الميتات والدم ولحم الخنزير، فقبل أن ينزل تحريمه كان إيه؟ يعني كان حكمه الإباحة بالبراءة الأصلية وليس بخطاب المتقدم. فهل نقول إن تحريم مثلا الميتة نفس الشيء في الميتة والدم أيضا نفس الشيء؟ يعني قبل أن أنزل تحريم الميتة وتحريم الدم وتحريم الخنزير وتحريم ما أهل لغير الله به، فهذه الأشياء كان مسقوطا عنها وكان حكمها الإباحة بناء على البراءة الأصلية. فهل عندما جاء النص بتحريمها نقول هذا ناسخ؟ لا، ليس ناسخا، فهذا نص اثبت حكما ابتداء ليس ناسخا بحكم كان قبله، لان شرط الناسخ ان يكون ناسخا بحكم ثبت لخطاب المتقدم، واضح؟ فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه اي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، يعني بمعنى أن الحكم يرتفع عن المجنون، المجنون كان تجب عليه الصلوات الخمس وتحرم عليه الميتة والدم والزنا والسرقة إلى آخره، بس أول ما صار مجنونا لم تعد هذه المحرمات محرمة عليه، لم تعد الواجبات واجبة عليه، ارتفع حكمها، بس هل ارتفع حكمها بخطاب جديد؟ لا، ارتفع بالجنون، ولما صار مجنونا ارتفعت عنه التكاليف بالجنون، هل الجنون يعتبر نسخا؟ لا، ليس نسخا. كذلك الميت إذا مات ارتفعت التكاليف، تكاليف يعني يكلف به الحي، فالميت ارتفع عنه التكليف بسبب الموت، لا نقول انه نسخ، فالنسخ هو رفع التكليف الذي ثبت بخطاب يرفع بخطاب ثاني، واضح؟ اما الرفع بالموت والجنون فهذا لا يدخل في تعريف النسخ. وبقوله على وجه الى اخره ما لو كان الخطاب الاول مغيا بغايه او معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. يقول يعني لو كان الخطاب الأول مغير بغايته، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل في الخطاب الأول حكما مؤقتا بوقته، لأنه بمجرد انقضاء هذا الوقت يعني لا يرتفع هذا الحكم بانقضاء الوقت، فقال هذا لا يدخل في تعريف النسخ، يعني إذا كان الخطاب الأول مغير بغايته يعني مؤقتا بوقت إذا انتهى هذا الوقت انتهى الحكم، لكن لا يعتبر هذا نسخ. وكذلك أيضا الخطاب المعلل بمعنى، إذا زالت العلة زال هذا الحكم لزوالها لا يعتبر هذا نسخا، وإذا رفع الحكم الذي ثبت بخطاب بسبب انتهاء غايته او بسبب عدم وجود علته هذا لا يعتبر داخلا في تعريف النسخ. مثاله قوله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغير بانقضاء او مغير، نعم كيف تفهم؟ مغير بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. واضح؟ فإذا هي يعني إذا نُدِيَ الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا لا يعتبر داخلا في النسخ، هذا يعتبر حكما مغيرا لغايته، يعني محددا النهي عن البيع والشراء مدة صلاة الجمعة. فإذا انقضت صلاة الجمعة مدة يعني خطبة الجمعة والصلاتين، فإذا انقضى هذا الوقت رجع الحكم إلى ما كان عليه، فهذا لا يعتبر نسخا. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، لان التحريم للاحرام وقد زال تحريم الصيد على المحرم بحج او عمره، فاذا زال الاحرام بالحج او العمره رجع الصيد حلالا كما كان. واضح؟ فمن كان محرما بحج او عمره حرم عليه ان يصطاد صيدا بريا، يصطاد حمامه او ارمده او غزاله نحو ذلك، فاذا تحلل من احرامه رجع الحكم الى ما كان عليه وهو اباحه الصيد. فلا يقال ان قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا انه نسخ الحكم الاول، لان الحكم الاول انما كان تحريم الصيد اثناء الاحرام، فقوله وإذا حلالكم فاصطادوا هو توضيح وتبليغ لهذا المعنى، لا يكون ناسخا للخطاب الأول. وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. اشترط في الناسخ أن يكون متراخيا عن الخطاب الأول، أما إذا كان الخطاب الأول فيه صفة أو فيه شرط أو فيه استثناء، فهذا يدخل في باب التخصيص، المخصصات المتصلة كما مر بنا، والتقييد المطلق وتخصيص العام، هذا لا يكون من باب النسخ، لا يكون من باب النسخ. لو رجعت مرة أخرى إلى يعني موضوع التخصيص، ف مثلا المخصصات اللي هي المتصلة، يعني مثلا تنتهي في مثلا في احاديث مثلا السائمه، احاديث سائمه الغنم مثلا، تخصيص تقييد الغنم بالسمن ونحو ذلك، يعني التي ترعى ان الكلى المباح يعني لا يعرفها صاحبها بعله المشتري مثلا، تخصيص الماشيه يعني بالسمن في وجوب الزكاة، هذا لا يعتبر نسخا، يعني القيد السوم الذي ذكر فأخرج يعني ما علف بما علف بماله واشترى له علفا وتكلف في ذلك وجلب له العلف، فهذا يخرج من حكم الزكاة فيتجب فيه الزكاة. فهنا قيد السوم الذي ذكر سائما، فهذا القيد الذي ذكر يعتبر إيه؟ اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فهذا لا يعتبر من باب النسخ. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال عمر رضي الله عنه فإنا قد فرقناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين. متفق عليه أو المحصنين، وهما المراد بالشيخ والشيخة. فإذا كان فيما يتلى من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وفي بعض ألفاظ الحديث نكالا من الله والله عزيز حكيم، وكانت هذه آية في القرآن الكريم تتلى فيها حد الرجم، والشيخ والشيخة هنا يعني المحصن والمحصنة الذي سبق له الوقت في نكاح صحيح. فإذا حكم الرجم كان ثابتا بآيات في القرآن الكريم، هذه الآية الآن ليست موجودة، كانت آيات في القرآن نسخ رسمها وبقي حكمها، ما حكم الرجم؟ حكم الرجم باقي، وعمر رضي الله عنه في صحيح البخاري يعني قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه لا يأتينا آدم فيقول إن الرجم ليس في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم رجموا المحصن وأثبت أن هذا الحكم باقي رغم أن الرسم قد رفع فهنا رفع الرسم وبقي الحكم الرسم ونص الآية رفع لكن حكمها باقي ونسخ الحكم وبقاء الرسم النوع الثاني من أنواع النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم عكس الأول يعني الشيخ والشيخة بالجزانة يفقمهما البتة هذا نسخ رسمه وبقي حكمه النوع الثاني عكسه نسخ حكمه وبقي رسمه نحن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية فيها أن التي توفي زوجها عدتها سنة نسخ بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأصبحت عدة المترفع عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام آية متاعا إلى الحول الآية التي فيها أن عدة المترفع عنها زوجها أنها حول أنها سنة كاملة هذه الآية هل نسخ رسمها؟ لا رسمها داخل لم ينسخ لكن حكمها نسخ؟ نعم نسخ حكمها وبقي رسمها يعني لا يزال اللفظ يتلى وأما الحكم فرفع ونسخ الأمرين معا نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات يحرم وأم من عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخت بخمس رضعات التحريم يثبت بخمس رضعات طيب إذا جئنا إلى اللفظ الأول وهو عشر رضعات معلومات يحرم هذه كانت آية في القرآن نسخ رسمها وحكمها معاً الرسم نسخ ليست لا تتلى الآن ولم يكتبها الصحابة في النسخة وحكمها أيضاً نسخ لأن التحريم صار بخمس رضعات وقيل أن قوله خمس رضعات المعلومات المحددة إنها كانت آية أيضاً في القرآن الكريم نسخ رسمها وبقي حكمها يعني خمس رضعات المعلومات المحددة هذه نسخ لفظها وبقي حكمها على القول بأن التحريم يثبت بخمس رضعات وهو عند الشافعية والحنفية لكن المالكية عندهم تحريم بثلاث رضعات الحنفية برضعة واحدة حتى حكم خمس رضعات عندهم انه منسوخ اما بحديث لا تحرم الإلاجه ولا الإلاجتان فاخذ منه مالك ان الثلاث تحرم الحنفيه اخذوا بعموم النصوص في التحريم بالرضاع وانها تشمل الرضعه فاكثر فقالوا يسقط التحريم برضعه لكن القصد ان ايه عشر رضعات معلومات تحرم هذه نسخ رسمها وحكمها نعم تكلم أهل العلم في حكمة نسخ الرسم مع بقاء الحكم فقالوا يعني الحكمة فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الرسم ليعلم الحكم ويستقر ويثبت في الأذهان فلما حصل المطلوب منهم رفعه الله تعالى لا ننسخ من آية أو نفسها نأتي بخير منها أو نفقها وقال تعالى إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فأثبت الله سبحانه وتعالى وقوع النسخ في كتابه وكما أن شرائع الأنبياء السابقين نسخها الله تعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك إيه بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيء وقع في شريعته النص الذي نسخ رسمه وبقي حكمه، فنقول هنا أن الرسم قد أنزله الله تعالى لكي يستقر الحكم في الأذهان ويثبت، فلما استقر وثبت الحكم في الأذهان انقضت مصلحته لإبقاء هذا الرسم فقضى الله تعالى بوقعه. والنوع الثاني الذي نسخ حكمه وبقي رسمه، وهنا أراد الله سبحانه وتعالى إثبات الأجل للأمة بزيادة المكتوب والاعتدال بما كان فيه من تدرج التشريع، ويعني أراد الله سبحانه وتعالى إبقاءه تطلع الأمة على ما حصل من تدرج في التشريع ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ليبقي للأمة أجر تلاوة هذا النص الذي نسخ حكمه. وعند الآن نسخ فيه الرسم والحكم معا. قال وينقسم النسخ، هذا تقسيم آخر للنسخ باعتبار آخر، أن النسخ ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كان في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا نسخ إلى بدل، يعني الحكم الأول رفع وأعطانا الله تعالى حكما آخر بديلا عن الأول. كان استقبال القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخ باستقبال الكعبة. والثاني هو النسخ إلى غير بدل، كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وكان في أول الأمر يجب على من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يحادثه سرا، أن يتصدق بصدقة قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الحكم فأصبح من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه شيء، فنسخ إلى غير بدل، نسخ وجوب الصدقات قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل. ورد في بعض الآثار أن علي رضي الله عنه هو الوحيد الذي عمل بهذه الآية، يعني تصدق وناجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع إليه الحكم. بعض ما نسخ يعني لم يعمل به، نص منسوخ اصلا لم يعمل به احد ثم نسخ، مثل فرض الصلوات 50 صلاه في اليوم والليله ثم نسخت بخمس صلوات، النص المنسوخ لم يعمل به احد، يعني قد يكون نص منسوخ عمل به مده ثم نسخ، وبعض ما نسخ لم يعمل به قبل ان ينسخ. فهذا تقسيم للنسخ هو الى بدل والى غير بدل. تقسيم اخر للنسخ هو النسخ إلى ما هو أغلط والنسخ إلى ما هو أخف. قال إلى ما هو أغلط كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعليم الصوم. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان في أول الأمر من كان قادرا على الصيام كان يخير بين أن يصوم رمضان أو يطعم عن كل يوم مسكين. في حق المطيق القادر على الصيام. ثم نسخ هذا الحكم وصار من كان قادرا على الصيام اصبح واجبا عليه ان يصوم وليس له اختيار ان يطعم مسكين. ثم نسخ الحكم الاخف الى ما هو اغلظ. طيب ما حكمه ذلك؟ حكمه ذلك التدرج في التشريع، ان الحكم الاخف يعني انزله الله تعالى حتى يتدرب الناس على امتثال الامر، ثم جاء الحكم الاشد بعد أن كان الناس قد تدربوا على الحكم الخفيف، يعني حتى يتدرج بهم التشريع. وإلى ما هو أخف، هناك نسخ الأغلظ إلى الأخف، وهذا حصل أيضا في موضوع الصيام. إن كان في أول الأمر كان الصيام يعني الصيام مر بمراحل صوم رمضان، وكان من مراحل وجوب الصيام أنه إذا غربت الشمس حل الفطر وتناول المفطرات إلى أن يصلي العشاء أو ينام، فإذا صلى العشاء أو نام وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم الذي بعده. ثم أنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض. الحكم الأول اللي هو الذي يعني كان فيه مدة الصيام أطول مما هي عليه نسخ إلى حكم أخف وهو أن الصيام صار من الفجر إلى المغرب فقط. فهنا نسخ الأغلظ إلى الأخف فيكون الغرض منه ألا يستثقل الناس القبيل، مثل نسخ 50 صلاة بخمس صلوات حتى إذا استثقل الإنسان 50 صلاة تذكر أنه كان استثقل 5 صلوات تذكر أنه كان بالإمكان أن يفرض الله 50 صلاة في اليوم ويكون من قصر فيها أكثر. فخمس صلوات إلا يستثقلها الإنسان إذا تذكر أنه كان بالإمكان أن يوجب الله 50 صلاة. وإذا استثقل الصيام مدة الصيام استحضر أنه كان بالإمكان أن يسمح له بتناول المفطرات من المغرب إلى العشاء فقط، لكن الله تعالى جعلها إلى الفجر تخفيفا فيكون هذا إيه؟ استحضارا للنعمة ويعني لئلا يستثقل أحد التكليف الشرعي. قال كلا وإلى ما هو أخف كقوله تعالى فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بقوله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهو الأمر كان يجب مصابرة 10 أمثال وخفف بمصابرة المثلين فقط، كان يحرم الكبار والانهزام إذا كان الأعداء 10 أمثال ثم خفف ذلك بمثلين فقط بعد نسخ الشديد إلى الأخر. وإذا نظرت إليه باعتباره هل هو مما نسخ لفظه وبقي رسمه أو العكس فنقول آية ليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 هذه نسخ منها إيه؟ نسخ حكمها ولا رسمها؟ حكمها لأن الرسم لا يزال ذلك. ممكن ثلاث دقائق إن شاء الله نختم موضوع النسخ ونختم بالدرس إن شاء الله. تقسيم آخر للنسخ بانقسامه إلى نسخ الكتاب للكتاب والكتاب للسنة والسنة للكتاب. قال ويجوز نسخ الكتاب للكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، هو نسخ القرآن للقرآن العدة إلى الحول وإلى 4 أشهر و10 هذه نسخ القرآن للقرآن. آية المصابرة هي 100 صابرة و20 صابرون هذا نسخ آية بآية قرآن لقرآن. ونسخ السنة بالكتاب أن يكون المنسوخ ثابتا بالسنة والناسخ من الكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة واستقبال الكعبة ثبت بالقرآن، فالمنسوخ في السنة والناسخ من القرآن. ونسخ السنة بالسنة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ سنة بسنة، نهي عن زيارة القبور ثبت بالسنة والإثم في زيارتها ثبت بالسنة أيضا. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه، أو سكت يعني المؤلف والجويني عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه مثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث. يعني القسمة العقلية الرباعية يعني توجب أن تكون الأقسام أربعة، نسخ الكتاب للكتاب والكتاب في السنة والسنة في الكتاب والسنة في السنة، فتكون أربعة أقسام. فمنها ثلاثة واقعة اللي هي نسخ الكتاب للكتاب، نسخ السنة للسنة، ونسخ السنة للكتاب. القسم الرابع الذي يعني يأتي في العقل اللي هو نسخ الكتاب للسنة. الخلاف في هذه المسألة ذكر أبو العلم أنه خلاف لفظي يعني شكلي لا يبني عليه عمل، أن المسائل بعض الأصوليين قال يجوز نسخ الكتاب للسنة وبعضهم قال لا يجوز نسخ الكتاب للسنة. إذا جئت إلى التطبيق العملي، ما هي الآيات التي نسخت بأحاديث؟ كل الأمثلة التي ذكروها يعني الفريق الآخر إما أن وجد لها آية يكون من باب نسخ آيات بآية، يعني زي آية الوصية للوالدين. الفريق قال نسخت بحديث لا وصية لوالد، فالوالدان من الورثة فنسخت بالتامل. في أول الأمر كان مشروعا الوصية للوالدين ونسخت بحديث لا وصية لوالد، فكل نسخا للكتاب بالسنة. الفريق الآخر يقول لا، هذه نسخت بآية الموالد، فتدخل في قسم هي نسخ الكتاب للكتاب، أو يقول هي من باب التخصيص، يعني ليس من باب النسخ ولكن باب التخصيص، يعني الوصية للوالدين والأقربين، يعني الأقربين غير الورثة، الأقربين إما أن يكون ورثة أو غير ورثة، فنسخ يعني خصص يعني ما يتعلق بالوالد، لكن يبقى الإشكال في الوالدين، نقول بأنه نسخ بآية الميراث. وكذلك البعض يعني ذكر مثلا وأحل لكم ما وراء ذلك أن أباحت ما عدل المنصوص على تحريمهن من النساء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، وهذا ليس مما ذكر في الآية، فلا يدخل في باب التخصيص وليس في نسخ القرآن بالبيت السنة، وإنما في باب التخصيص. وكل زناد من تحريم كل زناد من السباح ومن باب التخصيص أيضا ليس من باب النسخ. فالأمثلة التي قال بعض العلماء أن نسخ القرآن للسنة يعني يمكن جعلها تخصيصا أو إيجاد آية تدل على معنى الحديث الذي قال إنه ناسخ فيكون النسخ بالآية. قال واعتبر لأنه خبر واحد وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي يعني حديث لوصية الوالد خبر الآحاد، والذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة اشترطوا أن تكون السنة متواترة. قال وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني كالكتاب بالكتاب المتواتر بالمتواتر، بالسنة بالسنة، فنقول إذا كانت السنة المنسوخة متواترة لابد أن يكون ناسخها حديثا متواترا. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، يعني ممكن الناسخ يكون أعلى درجة من المنسوخ لكن ليس أقل منه. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحق، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. مؤلف رائع الشارح والمحلي رحمه الله يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد. نقف هنا إن شاء الله عند قول الفصل التعارض، نقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، نلتقي اليوم إن شاء الله بعد القدر بإذن الله، نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله، نصلي المغرب ونصلي إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.